حصريا على موقع دي جي كيمو. احساسك واهتمامك ولمساتك من فدواتك، ولي يا نظراتك يا جمالك يا دلالك يا كلامك، حبك يا غالي والله نيالي، حبك يا غالي والله واختارتك وما خليتك، وحظ حلو بالصدفة أنا ملاقيتك فتحبيتك يا حنيتك، حبيبي وحيدي قديمي وجديدي، حبيبي وحيدي قديمي وجديدي، ما يهمني أي عيد وجهك على موقع دي جي كيمو.